بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلام. السلام، باب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم والسلف لغتان، وكلاهما بمعنى واحد، ومأخوذ من أسلمه إذا أعطاه. والسلف هو من القرض على ما فصل به بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، هذا تعريفه. أما تعريفه في الاصطلاح فهو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل يستلم في مجلس العقد. انتبه لهذه القيود في التعريف لأنها ستمر المسائل إن شاء الله تعالى بناء على هذا التعريف. فعرفه الفقهاء رحمه الله تعالى فقال: هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل يستلم في مجلس العقد. ما معنى بيع موصوف في الذمة؟ عندنا بيع موصوف عينا وبيع موصوف في الذمة، وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى ما هي ضوابط هذا البيع الذي يباع ذمة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة مسائل. طيب، السلم مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. قل لي لا لا يبخر. مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا تلا هذه الآية أو يقول ابن عباس: إن الله أحل السلم، ثم يتلو هذه الآية. وأما السنة فالحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، وفي رواية ثمر، وفي رواية شيء، من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كل هذا سنوضحه إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية بيع السلم، وكما ذكره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بنوع من أنواع البيوع الذي يسمى ببيع السلم. اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في ذيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، المصنف رحمه الله تعالى كعادته ابتدأ بحديث الباب، وهو أصل في هذا الباب، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. هذا اللفظ استفاد منه عدة فوائد. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يتبايعون بمثل هذا البيع، فهو من بيوع الجاهلية التي جاء الإسلام بتهذيبها وفصل ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز، فقال: هذا بيع السلف، كان موجودا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط التي ذكرها في الحديث، أن يكون بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم قال: يسلفون في الثمار السنة والسنتين. هذا فيه دليل على أن هذا النوع من أنواع البيوع هو بيع معدوم، بمعنى أن الإنسان يشتري شيئا معدوما ليس موجودا. طيب، ما الفرق؟ احنا ذكرنا في أول كتاب البيع أنه لا يجوز ما ليس موجودا، صح؟ طيب، نقول أن هذا بيع السلم يختلف عن ما ذكرناه يجاب عنه بأمرين. الأمر الأول أن هذا مستثنى، هذا مستثنى من أصل اللي هو الأصل عدم جواز بيع المعدوم. الأمر الآخر أننا الذي ذكرناه في نوع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، لماذا؟ هو معدومة وربما لا غير موجودة، ولكن قال له أبيعك الحمل الذي ستحمله هذه الناقة، هل الحمل موجود؟ الحمل معدوم، وقلنا أنه لا يجوز لأنه غرر. هناك عين قال أبيعك حمل هذه الناقة، يعني أن هذه الناقة ستحمل العام القادم وأنت لك هذا الحمل، إحنا لا ندري أتحمل أو لا تحمل، لكن هنا بيع موصوف في الذمة، قال له أنا أبيعك 100 صاع، هذه المزرعة ستنتج 100 صاع، فالذي في ذمته كم؟ 100 صاع، سواء أنتجت هذه المزرعة أو غيرها هو ملزم بأن يؤدي 100 صاع من هذه المزرعة أو من غيرها، هذه ليست من مسؤولية المشتري. واضح المشايخ الفرق بين الصورتين؟ إذن بيع السلم هو من بيع المعدوم، وجماهير أهل العلم مثل ما ذكرنا بل حكى بعضهم الإجماع كابن المنذر على جوازه. تفضل الشيخ. طيب لحظة، قال رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. صورة المسألة حتى تتضح الصورة، رجل عنده مال ورجل آخر عنده مزرعة، صاحب المزرعة لا يستطيع أن يزرع، ما عنده مال ليزرع، يشتري الحب ويزرع، فجاء إلى تاجر أو هذا التاجر جاء إليه قال يا فلان أنا أعطيك مثلا 10,000 ريال على أنك تبيعني أو أشتري منك 100 صاع تزرعها وأنا أشتري منك 100 صاع. فأخذ هذا البائع هذا المبلغ وزرع وأعطاه، ما الذي يستفيد البائع وما الذي يستفيد المشتري؟ هذه صورة البيع الآن، واضح يا إخوان؟ يدفع له مال على أنه يشتري 100 صاع من شيء سيأتي لاحقا ليس موجودا الآن، وإنما وصفه وصفا منضبطا، أن يقول له 100 صاع من البر، 100 صاع من التمر ونحوه، سيأتي الشروط إن شاء الله. ما الذي يستفيد المشتري وما الذي يستفيد البائع من هذا البيع؟ ها المشتري يقدم فلوسه نقول بسعر أقل، يستفيد، لأنه مثلا لو قال له أنا أشتري منك 100 صاع من هذه البستان الذي عندك، 100 صاع من النخل مثلا من التمر، هو اشتراها الآن قبل سنة ودفع مثلا نقول 100,000، هو لو اشتراها قبل حصادها مثلا بشهر أو يوم أو بعد أن بدأ ثمرها بدأ صلاحها ربما يشتريها 200,000، فالمشتري اشترى بسعر أقل. طيب ما الذي استفاده البائع؟ أنه حصل المال وزرع أرضه، فهذه فائدة. لا للبائع، هو اتفق معه على أن أدفع لك هذا المبلغ مقابل 100 صاع، مزرعتك جابت 1,000 صاع، هذا لا ليس يعنيني، اتفاقي بيني وبينك على مبيع موصوف في الذمة. واضح المشايخ؟ طيب اتفضل يا شيخ. ويصح السلام في كل ما يضبط بالصفات إذا ضربه بها وذكر قدره بما يقدر. طيب بما يقدر به. المصنف رحمه الله تعالى الآن سيذكر لك شروط صحة بيع السلم. ما هي هذه الشروط؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها، وهي تصل تقريبا إلى 6 شروط. الشرط الأول، نأخذ كلام المصنف كلمة كلمة، قال رحمه الله تعالى ويصح السلم. الآن يا مشايخ بس قبل أن ندخل في تفاصيل السلم، وضحت الصورة؟ صورة البيع واضحة؟ هو أن يدفع مال بأن يشتري شيئا ليس موجودا. أنا لو قلت لك يا ما اسمك يا شيخ؟ يا شيخ إبراهيم أنا أبيعك هذا المنديل، الآن هذا موصوف في الذمة أو هو عين حاضرة؟ هذا عين حاضرة أو موصوف في الذمة؟ عين حاضر، إذن هذا ليس بيع سلم. لكن أقول لك أنا سأبيعك 100 صاع العام القادم، وليس موجود الآن، ليس عندي 100 صاع، ولكن المزرعة التي سأزرعها لك في ذمتي أن أعطيك 100 صاع. فأنت أعطيتني المال، لا بد المال يكون الآن، لأنه لو كان المال مؤجلا لا يجوز. لماذا؟ لأن أنا الآن سأشتري منك شيئا موصوفا في الذمة، هذا الموصوف في الذمة ألا يعتبر دينا؟ دين عليك أن تعطيني 100 صاع. طيب أنا لو قلت لك لن أعطيك الآن المبلغ، سأعطيك إياه بعد شهر، لكن اتفقنا على البيع، فأصبح هنا دين بدين، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. لذلك قالوا في السلم ماذا؟ لابد أن يكون الثمن في مجلس العقد. وعند بعض المالكية أنه يجوز التأخر يوم يومين 3 أيام ما في بأس، واستدلوا بحديث الهجرة، حديث عبد الله بن أبي قطفة رضي الله في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. قال: ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها. طيب خرج بذلك ماذا؟ الذي لا يضبط، لا يضبط. يعني مثلا كانوا في القديم يقول له، يأتي لهذا التاجر ويقول: يا فلان خذ هذه 1000 واصنع لي مثلا كاسات. كان في القديم الكاسات يدوية، يصنع مثلا إناء من حديد أو من نحاس، فالصنعة شغل يدوي، فالصنعة تختلف، هذا صغير هذا كبير، هذا يعني فتحته، هذا النوع لا يجوز في السلم. لماذا؟ لأن الأواني التي يصنعها باليد لا تتفق، غير منضبطة، فهنا لا يجوز السلم في مثل هذه الحالة. طيب في زماننا الآن لو جيت عند مصنع وقلت له أنا أريد كاسات من النوع الفلاني، أريد مثلا 1000 كاسة من النوع الفلاني، هل هو أن الصناعة منضبطة في زماننا؟ منضبط، إذا نصح السلام. أريد منك مثلا أنا أدفع لك 100 ألف على أني أشتري منك مثلا 100 لفة من القماش باللون الأحمر مخطط، وصفته وصفا منضبطا، هل مصنع هذا سيخرجه كل 100 لفة تماما مثل بعض؟ ها يا إخوان، إذا كان بهذا الشكل إذن هذا وصف منضبط يصح بيعه. أما لو كان شغل يدوي مثلا النسيج اليدوي، قال له مثلا أريد أن تفصل لي مثلا 100 شال صناعة يدوية، هل هذا الشال مثل هذا الشال؟ إذن لا يصح. لماذا؟ لأنه غير منضبط. إذن هذا الشرط الأول انتبه له. تفضل الشرط الثاني. أو عد في نعم، هذا ما يسميه العلماء ذكر القدر لابد فيه من بيع السلم، بمعنى أن يقول له أدفع لك 100 ألف في مقابل 100 صاع. 100 صاع هذا ماذا؟ كيل ولا وزن؟ كيل. قال له أنا أدفع لك 100 ألف في مقابل طن من القمح. وزن لابد أن يكون مع كيل أو وزن أو عد أو ذرع معلوم. عرفنا الكيل، عرفنا الوزن، نأتي الآن قال له أعطيك مثلا 1000 ريال على أن تصنع لي 100 كاسة، على أن تصنع لي 100 ساعة، هذا عد منضبط معلوم. لو قال له خذ 100 ألف واصنع لي بها الساعات التي تتيسر معك، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه من شروط السلم أن يكون العد معلوما، وهنا العد غير معلوم. الذرع، الذرع مثل ماذا؟ الأقمشة، الأقمشة الآن لا توزن ولا تكال، وليست بالعدد وإنما بالذرع، وفي زماننا بالمتر، خلاص يقول له أنا أريد 1000 متر من هذا القماش، لا بد أن يكون منضبطا ومعلوما. فضل الشيخ. وجعل له أجلا معلوما. نعم، هذا الشرط الثالث، أن يكون الأجل معلوم. لو قال له مثلا أعطيك أنا 100 ألف وتصنع لي الكاسات 100 كاسة، وقت ما يتيسر، وقت ما تخلصها هاتها، هذا لا يصح. لابد أن يحدد الأجل المعلوم، يا فلان أنا أعطيك 1000 ريال متى تنجز لي صناعة هذه الكاسات؟ قال أنجزها لك في بداية الشهر القادم، في واحد أول الشهر القادم، هذا يصح بيع سلم. لكن قال لا والله خليها بالتساهيل بما وقت ما شاء الله، ونقول لا لا يصح بيع سلم. فإذا لابد من تحديد موعد التسليم. تفضل يا شيخ. هذا الذي ذكرناه في تعريف السلم، وهو أن يكون الثمن معجلا في مجلس القبض قبل التفرق. طيب، إذا أخذنا من الشروط التي ذكرها المصنف، ما هي بشكل سريع؟ ضبط الصفة، ذكر القدر اللي هو الكيل والوزن، أن يكون الأجل معلوما، أن يكون مقبوضا، وأن يكون بيعا مؤجلا في الذمة لا بيعا حاضرا. والشرط الخامس، غلبة الظن في وجود السلعة في مثل هذه أو في مثل هذا الأجل، يعني يغلب على الظن أن المزرعة هذه إن شاء الله تعالى ستنتج فيه، وكل الأمور كلها بأقدار الله عز وجل، لكن يغلب على الظن إن شاء الله الأمور سليمة وأن هذه المزرعة تنتج. لكن لو جاء مثلا في مكان دمار جدا، لا يصلح هذه الأرض، لا تصلح للزراعة تماما، وتحتاج بكلام أهل الخبرة أن هذه الأرض تحتاج إلى سنين حتى تكون صالحة للزرع، ثم قال لك إن شاء الله تعالى أنا أزرع هذه والسنة القادمة أعطيك الزرع، نقول أنه غلبة الظن هنا أنها لا تنتج، إذن هذا شرط. طيب تفضل. إيش ويجوز السلم في شيء يقبله أجزاء متفرقة في أوقات معلومة؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فليسلف في كيل معلوم، أي فليعطي في مجلس العقد، هذا دليل أنه في مجلس العقد، لأنه قال فليسلف، والسلف بمعنى أن يكون مقرضا، والقرض يكون قبله، يعني يكون في مجلس العقد. تفضل يا شيخ. ويجوز السلف في شيء يقبله أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. طيب اسمع، يقول هنا ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. قال له أنا أعطيك 10,000 ريال في مقابل 100 صاع من التمر. الآن كلام صحيح، بيع السلم صحيح. طيب، لكن قال له لا أريد دفعة واحدة، أريدك أن تعطيني إياه مثلا 100 صاع، قلنا أريدك أن تعطيني 50 صاع في أول رمضان، و20 صاع في نصف رمضان، و30 صاع في نهاية رمضان، أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. هذا كلام المصنف، قال يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، 50 صاع، 20 صاع، 30 صاع في أوقات معلومة، شرطا يكون معلوما. هذه الصورة تجوز، وهذا يقع عند التجار والموردين، أحيانا يأتي بطن، يقول البائع المشتري، يقول أنا هذا الطن لا أستطيع، فين يعني كيف أصرف هذا الطن، لكن أنا سأأخذ مثلا 200 كيلو الآن، ثم 200 كيلو، ثم 200 كيلو، وهكذا. يجوز إذا كان في أوقات معلومة. أكمل. وإن أسلم ثمن واحد في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. نعم، شخص أعطى آخر فقال له أنا أعطيك 10,000 ريال في مقابل 100 صاع من التمر و100 صاع من الشعير، ثمن واحد في ماذا؟ في شيئين. هنا قال لم يجوز، لا يجوز. لماذا؟ حتى يبين هذه الآن 10,000، يعني كم نسبة 100 صاع من التمر وكم نسبة 100 صاع من الشعير، فيقول له 100 صاع من الشعير ب400 ريال و100 صاع من التمر ب600 ريال. لماذا هذا التفصيل؟ لأنه إذا فسد أحدهما لم يفسد الآخر. جاء مثلا واشترى، دفع 10,000 في مقابل 100 ثم فسد التمر، اختصم، قال لا التمر قيمته 100,000 ريال، قال لا التمر قيمته 5,000. فخروجا من هذا الإشكال بين لي كم قيمة 100 صاع من التمر وكم قيمة 100 صاع من الشعير. واضح مشايخ؟ واضح. إذا أحد عنده إشكال يا إخوة يكتب السؤال، لا تمر عليك عبارة لا تفهمها، لأن هذا المتن مرتب بعضه على بعض، والجمل التي تأتي لاحقا هي مرتبة، فإذا أشكلت لك عبارة ضع تحتها خط، وإن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من الدرس تسألني وأجيبك بحول الله تعالى. تفضل. ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. نعم. لحظة. لحظة لحظة، جملة جملة. قال ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، أعطاه مثلا 1000 ريال في 100 صاع من التمر، خذ يا فلان هذه 1000 ريال على أساس أنك تعطيني 100 صاع من التمر، هذا كلام متى؟ في محرم. أعطاه المبلغ في محرم، متى تسلمني التمر؟ قال أسلمك إياه في رمضان. مضى محرم وصفر وجاء ربيع وقال يا فلان ترى أنا ما أستطع أني أوفر لك التمر. قال خلاص ما في إشكال، حول على البر، صرفه من التمر إلى البر. هنا قال المصنف ماذا؟ لا يجوز، لم يصرفه إلى غيره. ما دليل هذه المسألة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه في غيره، كما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. ولم يجز له بيعه قبل قبضه. ولم يجز له بيعه قبل قبضه، هذه مسألة أراد بها المصنف رحمه الله تعالى. رجل اشترى صورة المسألة، انتبه معي، رجل اشترى من آخر تمر، دفع له مثلا 1000 ريال في مقابل 100 صاع من التمر، متى تسلمني يا فلان؟ قال أسلمك إياه في رمضان، واحد واحد واحد رمضان. في إشكال هنا؟ لا في إشكال. هذا الكلام حصل متى؟ في محرم، وهو جالس في مجلس، جاء شخص قال والله أنا أريد تمر ما وجدت أحد يبيعني تمر، قال أنا عندي تمر وسأستلمه في رمضان، في واحد رمضان، أعطني المبلغ وإن شاء الله تعالى إذا أنا استلمته في رمضان سأعطيك إياه. فهنا باع طعاما قبل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. وضحت الصورة يا مشايخ؟ طيب، قال لم يجز له بيعه قبل قبضه. أيوة أكمل. ولا الحوالة به. ولا الحوالة به، ما معنى الحوالة؟ الآن هذا الرجل نفس الصورة التي ذكرناها، سيستلم تمره متى؟ في واحد رمضان. فجاء شخص، هو جاء شخص واشترى منه، اشترى منه تمرا. الصورة الأولى قال له أنا أسلمك في واحد رمضان، هنا ما قال أنا أسلمك، ولكن قال أنا أبيعك تمرا بنفس صورة السلم، أبيعك أعطني المال وإن شاء الله تعالى في سأعطيك إياه في واحد رمضان. لكن هو ما جاء وأعطاه في واحد رمضان، قال أنا أحيلك على الذي اشتريته منه أولا، فهو خرج من هذا وأحال المشتري الجديد على التاجر الأول. واضح يا مشايخ؟ الحوالة الآن، هذه الصورة، الرجل اتفق مع شخص على أنه يشتري منه تمرا ويسلمه ماذا؟ في رمضان. طيب، أحمد اتفق مع عبد الله، عبد الله هو التاجر وأحمد المشتري، خلاص واتفقوا على هذه صيغة البيع. جاء خالد وقال يا أحمد أنا أريد أشتري تمرا بالسلم، قال أحمد أنا أبيعك تمرا بسلم، أنا أبيعك تمرا بسلم، خلاص وفي واحد رمضان إن شاء الله التمر يجيك. تم البيع. بعد ذلك قال أحمد الذي هو المشتري الأول، قال يا خالد أنا أحيلك على عبد الله، فذهب له مباشرة. طيب ما الواحد يقول لي ماذا هذا؟ لأنه أحمد اشترى من عبد الله مثلا نقول 1000 ريال، وجاء خالد فقال أنا أبيعك التمر 1100، فحوله على، فقال هنا المصنف ولا الحوالة به، أي لا تجوز الحوالة بهذا. الفقه يشغل الذهن. نعم. خرج. هذه صورة من الحوالة. صورة أخرى من الحوالة. صورة أخرى من الحوالة. مثل ما ذكرنا أحمد وعبد الله اشترى تمرا. طيب هذا أحمد مطالب بدين. جاء خالد وقال يا أحمد أعطني دين 1000 ريال. قال أحمد أنا ما عندي مال أعطيك، لكن أنا أحيلك خذ التمر الذي عند عبد الله. فقال هنا لا يصح الحوالة. لماذا لا يصح؟ لأن أصلا ملكه للتمر لم يستقر، فالحوالة لابد أن تكون على شيء مستقر، فربما هذا يفسخ، ربما يحصل أي خلل، فكيف أنت تحيل على شيء غير مستقر؟ واضح مشاهد؟ تفضل يا شيخ. وتجوز الإطالة فيه وفي بعضه أنها تسقط. تجوز الإقالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته. الإقالة بمعنى أنه يأتي ويقول يا فلان اتفقت معك على أني أوفر لك مثلا 100 صاع، لكن حقيقة أنا ما أستطيع، أو أني هذه البيعة خاسرة ما أستفيد منها شيء، فآمن أنك يعني تقيلني من هذه البيعة. فالإقالة بمعنى أنه يفسخ البيع خلاص، سواء كان البائع أو كان المشتري. شخص اشترى من آخر 100 صاع ب1000 ريال، ثم جاء بعد شهر قال والله يا فلان أنا حقيقة أحتاج 1000 ولا أريد التمر. الأصل أن هذا البيع ثابت لازم أو لا؟ لازم. وقلنا أن البيوع اللازمة لا يمكن أن تفسخ إلا برضا الطرف الآخر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام حبب ورغب في الإقالة، فقال من أقال مسلما في بيعته أقال الله عثرته، وهذا لا شك أن فيه سماحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. طيب تفضل يا شيخ. وفي بعضه يعني قال مثلا أنا أعطيتك 1000 ريال في مقابل 100 صاع، شفت أنه كثير أنا ما أحتاج 100 صاع، سأعطيك 500 في مقابل 50 صاع، أقني في بعض الله يجوز، لأنه كما جاز في الكل يجوز في البعض. طيب تفضل يا شيخ. لأنها فسخ. باب المرض لأنها فسخ مثل بقية العقود. باب القرض عن أبي رافع رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.